صبر أنا وبدل أحزان بهنا. الله عطانا نعمة النسيان، والله خلق الابتسامة. فم أعرف أنا بكرة ضميري يعذبه، ويبقى السهر وحده حبيبه وصاحبه. خلوني أدفع ثمن غدره وغدر الزمان، مقبولة منه لأن أول جريمة غدر كانت زمان آدم. Daddy.